ان هو فعلا هو بيعمل ده عشان ربنا يرضى عنه, هو عايز ربنا يرضى عنه, ان هي دي نيه مجمله يثاب عليها لا شك. طيب فروض الوضوء, فروض الوضوء سته احفظ. واحد, غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق, وهو هنا اخذ بقول الحنابل, ان الحنابل عندهم ان المضمضه والاستنشاق من جمله غسل الوجه, وعشان كده عندهم المضمضه والاستنشاق واجبه خلافا لباقي المذاهب. استدلوا على الكلام ده بكلام كثير, منها على سبيل المثال يقول لك الوجه ما يتوجه به, الوجه ده هو ده اللي قدامنا, ما كان داخل الفم واللي داخل الانف اللي الماء هيدخله ده ظاهر ولا باطن؟ كده باطن. طيب ايه رايك لو خدت انت كده جرعه ماء وانت صايم ودخلوا جوه فمك بس ما نزلوش, ماشي, ما تعدوش الحلق, وبعدين طلعتهم بسرعه, صيامك انتقد؟ طيب ما هو لو كان باطن ما كانش ياخد الحكم ده, لو كان باطن كان يبقى خد الحكم, يبقى انت اول ما دخل جوه فمك يبقى كذلك. نفس الامر بالنسبه للاستنشاق ان هذا الماء, نفس القصه. يقول لك لو واحد شرب خمر ولقيته هو حاطط الازازه على بقه ما بلعش ما يقامش عليه الحد, يعني اول ما قربت منه راح مطلعها على طول, يبقى خلاص يبقى لازم يبقى تلبست بفعل هذا المنكر, خدت بالك؟ فقالوا يبقى ده ياخذ حكم الظاهر للباطن, فعشان كده قالوا ان المضمضه والاستنشاق ايه واجب. اخرين قالوا لا, مضى كلام العرب على ان الوجه هو الظاهر, اما ما كان داخل الانف او داخل الفم فليس كذلك, ما عرف العرب مثل هذا, فاستدلوا بكلام العرب في هذه المساله. احتياطا المضمضه والاستنشاق ايضا يعني تبقى من جمله الواجبات الخاصه بالوضوء, غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق. اثنين, غسل اليدين مع المرفقين. فين المرفق ده؟ مع. طيب هو الايه جايه ايه؟ وايديكم الى الايه؟ الى المرافق. طب ده المرفق, الى الى دي في اللغه يقول لك معناها تفيد الغايه, الى المرفق يعني يقف عند المرفق ولا ياخده معاه؟ خد الايه, وصيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه, هيقف على الجنه ولا يخشوا؟ هيخشوا, يبقى الجنه معانا, يبقى نفس الحكايه, يبقى الى المرفقين, يبقى المرفقين معانا كمان, ماشي. يبقى غسل اليدين مع المرفقين, مسح الراس, مسح الراس, مسح الراس بقى السنه, النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويدبر, يمسح راسه مره يقبل ويدبر, يبقى كده مره واحده مسح الراس. العلماء قالوا الايه بتقول ايه؟ وامسحوا برؤوسكم, صح؟ طيب الباء دي بعضهم قال انها تفيد التبعيض, يعني بعض رؤوسكم, وبعضهم قال مزيدا, يعني اصلها وامسحوا رؤوسكم, والباء دي للتاكيد. فاللي خد بالحكايه في البعض دي قال لك البعض ده يطلع قد ايه؟ هتلاقي يقول لك ربع الراس, قصدهم ايه؟ قصدهم ان اقل البعض يكون هكذا قد قبضه اليد, فيطلع قد ايه ده؟ يطلع ربع الراس. بعضهم يقول لك اقل الجمع ثلاثه, يعني يقول لك ثلاث شعرات, اي حاجه كده خلاص يبقى اسمه بعض. البعضيه دي من اول ثلاثه, ثلاث ايه بقى؟ ثلاث شعرات. السنه كما ذكرت لكم مسح الراس, اذا اخذ بهذا او ذاك لا اشكال, لو قد بس يعني يبقى جزء من الراس يمسحه, هذا هو المفروض عليه حال وضوئه. غسل الرجلين الى الكعبين, كعبين هذان العظمان الناتئان في ساق الانسان المعروفان, الى الكعبين, ياخذ معهم الكعبين ولا ما ياخذش؟ ياخذ معهم الكعبين. الترتيب بين هذه الاعضاء, الترتيب اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, الايه جاءت بالترتيب, فيبقى الترتيب مطلوب, الاول يغسل وجهه, بعدين اليدين, بعدين مسح الراس, بعدين غسل الرجلين الى الكعبين. الموالاه بين غسل الاعضاء, معنى الموالاه انهم يكونوا ورا بعض, يعني ايه؟ انت بتتوضا المايه قطعت, فقعدت كده وقت, قعدت وقت بتاع دقيقتين, بعضهم يروح محرر الموضوع يقول لك لو جف العضو الذي كان يتوضا يعيده ويستكمل, يعني احنا بنغسل, فانا وصلت لغايه ان انا بغسل ايدي راحت قطع, بغسل ايدي اليمين, طب وانا غسلتها خلاص قطعت الميه عقبال ما رجعت تاني, عقبال ما جبت ميه من هنا من هنا ارجع اجيب من الاول خالص,